الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع القاعدة الخامسة من القواعد الأصولية اللغوية. كانت القاعدة الأولى في طريق دلالة النص، والثانية في مفهوم المخالفة، والثالثة في الواضح الدلالة ومراتبه، والرابعة في غير واضح الدلالة ومراتبه. ودرسنا فيه أو درسنا في هذه القاعدة الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. ومما ذكرنا في شأن المشكل أنه ذلك اللفظ الذي قد يدل بوضع اللغة على أكثر من معنى في بعض وجوهه. وضربنا مثلا عن ذلك بكلمة القر، وقلنا إن القر هو الفترة، وهو ما قد يدل على الحيض، وقد يدل أيضا على الطهر. فهل يا ترى كان المقصود به الحيض أو الطهر؟ ذكرنا الخلاف بين الشافعية والحنفية في هذا الباب، وأن لكل منهم حجة في اعتبار ما قال، ورجحنا كلام السادة الحنفية في ذلك، وحقيقة كان كلامهم أقوى بالفعل. اليوم سنزيد شيئا ما، أو حديثنا في قاعدة المشترك هذا لها علاقة بالمشكل من وجه قوي. قاعدة الخامسة تقول كما أورد الشيخ رحمه الله: إذا ورد في النص لفظ مشترك، ويصح أن تقول مشترك ومشترك. إذا ورد في النص الشرعي لفظ مشترك، فإن كان مشتركا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي وجب حمله على المعنى الشرعي، وإن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر من المعاني اللغوية وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يعينه، ولا يصح أن يراد بالمشترك معنياه أو معانيه معا جميعا. يعني هذه القاعدة قاعدة لطيفة وفي غاية الوضوح، وتصح أن تكون قاعدة منطقية أيضا. يعني إذا قلنا إذا ورد في النص الشرعي فكلامنا في النص الشرعي ليس كلامنا في كلام الناس، وإذا كان كلامنا في النص الشرعي فينسحب ذلك أيضا إلى العقود التي يتعاقد عليها الناس، فقد يكون هناك لفظة تحتمل أكثر من معنى، فلا يصح قطعا أن يراد هذه المعاني المختلفة، لأن ذلك باب من أبواب التفريق بين الناس وكثرة اختلافهم. وقد جاء الشرع الحكيم الحنيف بنفي الاختلاف والتقليل منه قد المستطاع. ذلك أيضا يدل، يعني لو كان هناك شرع يقبل الاختلاف في الكلمة الواحدة وورد هو نفسه بهذه الكلمة، دل ذلك على وجود اختلاف في الشرع. والله عز وجل يقول: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن قاعدة مرة ثانية سنشرحها إن شاء الله: إذا ورد في النص لفظ مشترك، فإن كان مشتركا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي، الصلاة، الزكاة، الصلاة معلومة، الزكاة معلومة، الصوم معلوم، له معنى لغوي أصلي قديم وله معنى شرعي اصطلاحي. الصلاة لغة الدعاء، والصلاة من ناحية الشريعة في الشرع وارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، هي الحركات والسكنات والأذكار المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. والزكاة لغة طهارة، واصطلاحا أو شرعا إيجاب مال معين مقدر في مال مخصوص في دورة مقدرة. مال معين له نسبة معينة في في مال مخصوص، ليس كل مال فيه الزكاة، في دورات مقدرة، ليس كل يوم وليس كل شهر وليس حتى كل سنة في كل الأموال. الزكاة مثلا زكاة زروع الثمار وآتوا حقه يوم حصاده. لو أن أرضا تخرج ثمرتها مرتين في السنة يجب في كل مرة، ولو أن الثمرة تخرج كل سنين فهي كلما أخرج. الصيام لغة الإمساك، الامتناع، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. طيب صوم الامتناع، ما إن الصوم شرعا الامتناع من شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب يبقى إذا كان الكلمة أو اللفظ مشتركة في المعنى بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، إذا كنا نتكلم في دين الله قطعا فالمراد معنى الشرعي الاصطلاحي. طيب إذا كان الاشتراك هذا بين معاني لغوية، كلمة القرء الطهر والحي، كلمة العين البصرة، العين الجاسوس، عين الشمس، عين الماء، عين الحقيقة مثلا، كل هذه معاني الكلمة، معاني لغوية. فإذا ورد هذه الكلمة في واحد من الأحاديث أو من الآيات، أي من الآيات، ينبغي أن يحمل الكلمة على معنى، تحمل الكلمة على معنى واحد، يحمل هذا اللفظ على معنى واحد. وإلا هل يريد الشرع إذا أطلق كلمة أن يفهمها فلان على معنى ويفهمها على معنى آخر، وأن يثيب فلان وأن يثيب فلان مع الاختلاف الجوهري بين الكلمتين؟ لا، احفظ هذه الكلمة، وقد يكون لنا في يوم من الأيام يعني لقاء نشرحها. الحق واحد لا يتعدد، وبالتالي الله عز وجل يثيب المجتهد إن هو أصاب أجرين وإن هو أخطأ أجرا واحدا. عليكم السلام. الله الله عز وجل يصيب المجتهد إن هو أصاب أجرين وإن هو أخطأ أجرا واحدا. لما؟ الأجر المشترك بينهما الاجتهاد، أجر على الاجتهاد، والأجر الثاني على الإصابة، إنه أصاب الحق. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أنت اجتهد فأخطأت آتاك الله أجرك، لم تعمل يعني ويعملك سدى، لم تجتهد وذهب جهدك سدى. طيب وإن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر من المعاني اللغوية وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يعينه، ولا يصح أن يراد بالمشترك معنياه أو معانيه جميعا معا. هذه القاعدة الخامسة والقاعدتان السادسة والسابعة الآتيتان خاصة ببيان الألفاظ الثلاثة التي ترد كثيرا في النصوص الشرعية والقرآن الوضعية. إيه بقى الألفاظ الثلاثة دي؟ وهي اللفظ المشترك أو المشترك، واللفظ العام، واللفظ الخاص. هذه الكلمات الثلاثة أو المصطلحات الثلاثة كثيرة الورود عند الأصوليين والفقهاء والقانونيين، وبيان ما يدل عليه كل واحد منهما إذا ورث نصب. هذه القواعد تختص بالكلام عن المشترك وعن العام وعن الخاص، هذه قواعد ثلاث. والفرق الجوهري بين هذه الألفاظ الثلاثة كلمة ألفاظ جمع لفظ وجمع لفظ، فيصح أن تؤنث ويصح أن تذكر، فيصح أن نقول بين هذه الألفاظ الثلاثة وبين هذه الألفاظ الثلاثة. من حيث المعنى أن المشترك لفظ وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة، كلفظ السنة وضع للهجرية وللميلادية، ولفظ اليد لليمنى واليسرى، ولفظ القرش لعشرة مليمات وللخمسة. يعني أنا أهتم الآن بكلمة السنة هجرية وميلادية، هل يصح أن يطلق على سنة هجرية هجرية؟ سنة، على ميلادية سنة؟ أيضا سنة. طب إذا ورد كلمة السنة في اللفظ في لفظ الآية أو الحديث أو في الآية أو في الحديث، ها هجرية قول واحدة، ليه هجرية قول واحدة؟ لأن الله عز وجل يقول إن عدة شهور عند الله، 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم عند الله أربعة حرم. إذن ها خلاص ما عندناش في المدينة أربعة حرم ولا في القبطية ولا في الشمسية ولا في غيره. لذلك هناك قاعدة فقهية تقول لا يراد في التأريخ إلا السنة الهجرية، إنما يعتبر احفظها كده اكتبها كده، إنما يعتبر التقويم الهجري شرعا، إنما يعتبر إنما حاصرة إنما يعتبر التقويم الهجري شرعا. الله عز وجل يعني جعل الزكاة هجرية، الصيام هجري، الحج هجري، عدد النساء هجرية. لذلك المفترض يعني إذا عقد المسلمون فيما بينهم عقدا وذكروا فيه كلمة سنة فتنصرف تلك إلى هجرية. وإن العام لفظ وضع لمعنى، وهذا المعنى الواحد يتحقق في أفراد كثيرين غير محصورين في اللفظ وإن كانوا في الواقع محصورين، أي أنه بحسب وضعه اللغوي لا يدل على عدد محصور من هذه الأفراد، نحن ذكرنا ذلك العام الماضي، وإنما يدل على شمول جميع أفراده كلفظ الطلبة يدل على معنى يتحقق في أفراد غير محصورين ويشملهم جميعا. طيب، وطبعا احنا كنا قلنا الفرق بين العام والمطلق أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. كلمة لو أنا أقول مثلا يعني أعطي من في الحجرة، كلمة من اسم موصول يدل على عموم كل في الحجرة، لكن لو قلت لك أعطي طالبا في الحجرة كلمة طالب تصدق على كل واحد من الطلبة، لكنك إن أعطيت فلانا فقد أجزأت. بخلاف الكلمة الأولانية لو قلت لك أعطي الطلبة من في الحجرة كلهم، فإن قصرت عن واحد منهم فقد أخلف. وإن الخاص لفظ موضع لمعنى يتحقق في فرد واحد أو في أفراد محصورين كلفظ محمد أو الطالب أو الطلبة العشرة أو مئة أو ألف. كلمة بدل في المطلق بدل يعني أودت فلان بدل فلان أجزأ بدل، يعني أنا قلت مثلا أعطي طالبا في الفصل أو أعطي عاملا في المصنع، أعطي امرأة من نسائك لو أنت متزوج أكثر من امرأة ذلك الشيء. اديت فلان ماشي، اديت فلان بدل فلان تمام ما عندكش مشكلة. فالاشتراك يتحقق بتعدد المعاني التي وضع لها اللفظ بأوضاع متعددة، والعموم يتحقق بدلالة اللفظ على شمول جميع الأفراد التي يصدق عليها من غير حصر، والخصوص يتحقق بدلالة اللفظ على الفرد أو الأفراد المحصورين التي يصدق عليها من غير شمول. فاللفظ المشترك وهو ما وضع لمعنيين، ده تعريف اللفظ المشترك وهو ما وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة. يعني بأوضاع متعددة ممكن يكون بوضع الشرع أو بوضع اللغة، يدل على ما وضع له على سبيل البدل، أي يدل على هذا المعنى أو ذاك، لكن هل يدل عليهما معا؟ ما ينفعش. يصلح يا بشمهندس ينفع يدل على الاثنين؟ لا. كلفظ العين وضع في العين الباصرة وعين الماء النابع والجاسوس، ولفظ القرط وضع في اللغة للطهر والحيض، ولفظ السنة ولفظ اليد. وأسباب وجود الألفاظ المشتركة في اللغة كثيرة، أهمها اختلاف القبائل. ده كلام بقى إيه؟ كلام يعني ملوش علاقة واضحة بالأصول، إنما هي مسألة دخيلة ومع ذلك يعني سنقرأها سريعا، هي مفيدة من باب الثقافة. أهمها اختلاف القبائل في استعمال ألفاظ للدلالة على معان، فبعض القبائل تطلق اليد على الذراع كله، وأخرى تطلق اليد على الساعد والكف، وأخرى تطلق على الكف خاصة. فنقلة اللغة يقررون أن اليد في اللغة العربية مشترك بين المعاني الثلاثة، ومنها أن يوضع اللفظ على سبيل الحقيقة لمعنى ثم يستعمل في غير ما وضع له مجازا. يبقى البلاغة، يبقى ممكن تعدد بسبب اللغة ممكن تعبده بسبب هو ما هي اللغة اختلاف قبائل كويس كده. ممكن يكون من اللغة أيضا الايه المجاز أو اللي هو بيسموه البلاغة. ثم يشتهر استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي حتى يتناسى أنه مجازي فيقرره فيقرر علماء اللغة أن اللفظ موضوع لهذا ولهذا كلفظ السيارة ولفظ الدراجة. أصل كلمة سيارة أصل كلمة قطار. العرب ذكروا القطار والعرب ذكروا السيارة. هو ورد في قوله تبارك وتعالى من سورة يوسف السيارة صح كده؟ حلو جاءت سيارة قافلة والقطار هو جملة القوافل أو الإبل التي يقصر بعضها بعضا حتى إنه ربما أحيانا يحتاجون إلى أن يربطوا خطام الناقة بذي الناقة التي تسبقها مثلا يعني بحيث إن هو يعني يسوق واحدة فقط أو يجر واحدة فقط والباقي يتبعها. بيحصل دلوقتي نعم. ومع ذلك فلفظ السيارة ولفظ الدراجة ولفظ المسرة وكل ومنها أن يوضع اللفظ لمعنى ثم يوضع اصطلاح شرعي أو قانوني معنى آخر كلفظ الصلاة أو لفظ الدفع. وأيا كان سبب وقوع الاشتراك في الألفاظ لغة فإن الألفاظ المشتركة بين معنيين أو أكثر ليست قليلة في اللغة وواردة في النصوص الشرعية من آي القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي كما قدمنا من باب المشكل أنا قلت في أول محاضرة إن غير واضح الدلالة ينقسم إلى خفي مشكل مجمل متشابه. وقلت إن هذه القاعدة لها وثيق الصلة بالمشكل لأن أصل الإشكال هو عدة معان واردة ويعني يعني ليس هناك قطع من الشارع الحكيم بإرادته واحدا من هذه المعاني. لذلك نحن نحتاج إلى إعمال الفكر وذكرنا ذلك في مسألة القرء واختلاف الفقهاء فيه. وهي قدمنا يعني هذه القاعدة من باب المشكل ما دامت توجد قرائن يتوصل بها إلى ترجيح أحد المعاني وعلى المجتهد أن يزيل إشكالها ويعين المراد من كل لفظ منها إذا ورد في نص شرعي. والمشترك قد يكون اسما مثل ما مثلنا أو فعلا كصيغة الأمر للإجاب والند. صيغة الأمر هل تكون أحيانا للإجاب؟ هذا هو الأصل فيها. طب هل تكون الند؟ وارد أن يكون ذلك. طب هل الألفاظ أو الأوامر والنواهي الشرعية الواردة هل كلها الإجاب؟ لا. كلها الند؟ أبدا. كلها الحظر والتحريم؟ لا. الكراهة؟ أبدا. لذلك تجد هناك اختلافا بين أهل العلم في توجيه بعض الأوامر هل هي للندب أو الوجوب وبعض النواهي هل هي للتحريم أو الكراهة. قد يكون المشترك أيضا حرفا مثل الواو للعطف وقد تكون للحال. والواو العاطفة نفسها قد يختلف في شأنها هل يراد منها الترتيب أو لا يراد منها الترتيب. لأننا وجدنا في بعض النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث ورود الواو ويدل الدليل أو تأتي القرينة فتريد ما بعدها يسبق في الزمان لما قبلها. لذلك قال بعض الناس والله الواو في الأصل تفيد الترتيب لكنها لا يتعين فيها الترتيب بخلاف الفاء وثم. الفاء وثم تفيدان الترتيب. فاء تعقيم ثم تراخي. فإذا كان اللفظ المشترك الوارد في النص الشرعي مشتركا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي وجب أن يراد به معناه الاصطلاحي الشرعي. فلفظ الصلاة وضع لغة للدعاء ووضع شرعا للعبادة المخصوصة ففي قوله تعالى وأقيموا الصلاة يراد منه معناه الشرعي وهو العبادة المخصوصة لا معناه اللغوي وهو الدعاء. أقولها هنا إلا أن يتعذر إجراء اللفظ على حقيقته الشرعية. أنتم تذكرون عام الماضي أنا يعني حاضرتكم محاضرة وذكرت فيها حقائق ثلاث، قلت اللفظ قد يكون له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. يبقى لغوية شرعية عرفية، إذا ورد اللفظ في الكتاب والسنة فالمراد قطعا الحقيقة الشرعية. إن ورد في كتب الأدباء والشعراء واللغويين فيراد منه الحقيقة اللغوية. إن ورد في كلام الناس ولهم خصوص في الاستخدام يحمل على حقيقتهم العرفية. بارك الله عليكم. مثلا كلمة الصلاة، الله عز وجل يقول في سورة التوبة وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هل يمكن إجراء هذه الكلمة على معناها الشرعي؟ يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تلقى صدقة يا رسول الله، تلقى واقبل الصدقات من هؤلاء الناس، فإذا قبلتها منهم فصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هل يتصور أو هل كان بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ من واحد منهم مالا أقامه بين يديهم أو طرحه أرضا أنامه جعله مستلقيا فصل عليه كصلاة الجنازة مثلا؟ لا، إنما يدعو له، بارك الله عليك، بارك الله في ذريتك، في مالك، أحسن الله إليك، هكذا. وهنا تعذر إجراء اللفظ في القرآن على معناها الشرعي فعدنا بها إلى معناها اللغوي. ولفظ الطلاق وضع لغة لحل أي عقد، ووضع شرعا لحل قيد الزوجية الصحيحة. ففي قوله تعالى الطلاق مرتان يراد منه معناه الشرعي لا اللغوي، وهكذا كل لفظ مشترك بين معنيين لغوي ومعنى شرعي إذا ورد في نص شرعي فمراد الشارع منه معناه الذي وضعه له، لأنه لما نقل هذا اللفظ عن معناه اللغوي إلى المعنى الخاص الذي استعمله فيه كان اللفظ في لسان الشارع متعين الدلالة على ما وضعه الشارع له. وكذلك في نصوص القوانين الوضعية، قبل أن أنتقل إلى نصوص القوانين الوضعية، فمثلا كلمة الطلاق، هل يقبل من إنسان يقول امرأتي أنت طالق بوضوح وظهور ثم يأتي يقول والله أنا كنت أقصد أنت محلولة أنت سايبة؟ لا يا مسكين، أنت تكلمت بلفظ شرعي ورد في كتاب الله ووجه في مجال يصح إجراء هذه الكلمة عليه شرعا. يعني أنت لو قلت لأختك أنت طالق مثلا، بقى ساعتها أقول والله أنا أظن هي إيه، إن هي محلولة. أو لو قلت لأمك، لو قلت لزوجة أخيك، كل هذا يمكن، إنما في مكانها ومجالها الذي تعتبره الشارع هل يصح أن نعود بالكلمة إلى معناها اللغوي؟ لا. وكذلك في نصوص القوانين اللغوية الوضعية، إذا كان اللفظ الوارد في النص له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح القانوني، وجب أن يراد به معناه القانوني لا اللغوي للسبب الذي بيناه، فلفظ الدفع ولفظ الحلول وغيرهما يراد بها المعنى القانوني لا المعنى اللغوي، وكذلك لفظ الضبط ولفظ التسجيل كما ذكرنا سابقا. وإذا كان اللفظ المشترك الوارد في النص الشرعي مشتركا بين عدة معاني لغوية وجب الاجتهاد لتعيين المعنى المراد منها، لأن الشارع ما أراد باللفظ إلا أحد معانيه، وعلى المجتهد أن يستدل بالقرائن والأمارات والأدلة على تعيين هذا المراد. مرة ثانية سيذكر الشيخ رحمه الله مسألة الحيض في القرء والطهر، فيقول فلفظ القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مشترك بين الطهر والحيض، وقد بينا في الكلام عن المشكل ما استدل به بعض المجتهدين على أن المراد به الطهر، وما استدل به آخرون على أن المراد به الحل. ولفظ اليد في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مشترك بين الذراع من رؤوس الأصابع إلى المنكب لغاية الكتف، من البنان لغاية الكتف، كل هذا لغة يسمى يد. وبين الكف والساعد، بين الكف يعني من الرسخ هنا من هذه العظمة ما يسمى الكوع، هذا ما يسمى الكوع يا أخوانا، هذه العظمة الناتئة هذه ما تسمى الكوع وليس هذا، هذا مرفق، يبقى من الكوع هذا حتى المرفق اللي هو ده الساعد أو ده العضد، هذا أيضا تسمى يد، والكف وحدها تسمى يدا أيضا. طيب يبقى هذه اليد لفظ مشترك بين الذراع من رؤوس الأصابع إلى المنكب، وبين الكف والساعد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، وبين الكف من رؤوس الأصابع إلى الرسغين، وبين اليمنى واليسرى. وقد استدل جمهور المجتهدين بالسنة العملية على تعيين المراد منها في الآية وهو المعنى الأخير، أي من رؤوس الأصابع إلى الرسغين في اليمنى. طب ركز معي بقى، هل توجيه اللفظ اللغوي لواحد من معانيه في آية أو في حديث يستوجب إجراء وإمرار ذات المعنى على كل كلمة ترد في سائر النصوص أم لا؟ لا. تضع اقتدار مثلا، أنا أضرب لك مثلا لفظ اليد نفسه، لفظ اليد ذكرت مرة في سورة المائدة، ومرة مثلا في سورة النساء، بل وردت المرتين في سورة المائدة، ونحن ننصح أن نكتفي بسورة المائدة. الله تبارك تعالى يقول في شأن القطع والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، جميل. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فوصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب اللفظ في الآية دل على أن المراد من الغسل هو اليد إلى المرافق، وجه الشارع الحكيم هنا إلى إرادته اليد إلى المرفق، هل يدل ذلك على أن المراد في اليد في القطع أيضا إلى المرفق؟ لا. مما أخذنا ذلك بالسنة العملية بقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق، وكان قد قطع الكف فقط. واضح يا اخواننا؟ وارد بقى ان احنا نختلف فيما بيننا في مسألة زي مسألة التيمم، ورد في بعض الآثار كما في حديث عمار انما كان التكفيك ضربتان للوجه والكفين، او قال في رواية الوجه واليدين. اليدين هنا بقى للمرافق كما في آية الغسل، ولا في غير الكف فقط كما في آية القطع؟ جيد، ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هنعمل بقى القرائن، سنتبع القرائن كيف كان أمرها بما استدل الفقهاء كل وما ذهب إليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة، ثم من فهم التابعين لذلك فهم كانوا أقرب الناس إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الكلالة في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذه اللفظة مشترك يطلق لغة على من لم يخلف ولدا ولا والدا، يعني لا أصلا ولا فرعا، وعلى من ليس بولد ولا وارد. ركز معي، هذه اللفظة تدل دلالتين أو تدل على أكثر من دلالة كمان. الدلالة الأولى على الرجل ليس لهم ولد ولا ولد، أو على الإنسان بلاش رجل، لأن يعني ورد يكون امرأة، على الإنسان ليس لهم ولد ولا والد، لا أصل ولا فرع، هذا يسمى كلالة. وعلى من ليس هو نفسه لا ولد ولا والد، يعني ايه؟ يعني هو نفسه في حياتي ليس له ولد ولا والد، مقطوع من شجرة، هو تقريبا المعنى الاول، هو الفعل المعنى الاول، من لم يخلف ولدا. وعلى طبعا يعني المفترض هو يخلف او يخلف سواء، أيوة يخلف يعني ترك، خلف يعني ترك، في الأصل خلف مش معناها يعني أنجب، لا خلف يعني ترك، وخلف يعني هو نفسه الخلف بقى. دي باللغة. آه طيب، فيبقى المعنى الثاني وعلى القرابة يخلف يعني ده ده آه ده في العرف بقى، ده في عرفنا احنا في اللغة. أيوة خلف معناها ترك، وخلف يعني معناها عقب، جاء بعد. يبقى لو قلت أنا مثلا أحمد خلف محمدا، يبقى أحمد ما تسب محمد، أحمد خلف محمدا يبقى محمد هو اللي مات وجاء أحمد بعديه عن الوظيفة أو الشغلانة دي أو تزوج هذه المرأة. يعني مثلا يقول إيه، فلانة بنت فلان، أسماء بنت عميس رضي الله عنها تزوجت أولا جعفرا، أولا جعفر ثم قتل عنها فخلف عليها أبو بكر، فمات فخلف عليها علي بن أبي طالب. ربما لو اتسع الوقت أذكر لكم حديثا يعني جليلا في مسألة هذه المرأة مع هؤلاء الرجال الثلاثة. على كل حال يبقى هذا الفرق جوهري، تصل أن تقول وصل إلى حد التضاد، شدة واحدة جعلت المعنى شبيها بال تضاد. وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وعلى القرابة من جهة غير الولد والوالد. يعني إيه القرابة من جهة غير الولد والوالد؟ هي مثلا الحواشي، لكنها حواشي ليست من جهة أبي، من جهة أمي، وليست من جهة ولدي، بل من جهة بنتي. يعني يبقى الأول كلا الأولى، الرجل إن مت فلم أترك ولدا ولا والدا فأنا كلالة، هذه واحدة. كلالة الثانية أن أموت وليس لي قريب من جهة أبي، يبقى الأب ولا عم ولا ابن عم ولا جد، عصبة من جهة الوالد، من جهة الوالد صبرا. طب من جهة الوالدة له خال، لا ده كلالة بقى، ده كلالة، الله يفتح لك. طيب ليست من جهة ابني، جميل، لكن من جهة بنتي، ماتت بنتي وتركت ولدا، الولد ده بالنسبة لي أنا لما أنا أموت يبقى اسمه بالنسبة لي كلالة. هؤلاء لا يرثون ميراث العصبات، لا، إنما يرثون ميراث الكلالة أن يجمعهم على الثلث، وميراث الرجل فيهم كميراث المرأة. وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من الأم، يعني من الأم، لأن الإخوة من الأم، ها هل دول يعني يا رب لأبويا حاجة؟ ليسوا من جهة أبي، دول كلالة، ولذلك يجتمعون على الثلث، وللذكر مثل حظ الأنثى، كل واحد منهم ثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك كلهم شركاء في التلك. نعم. وقد استدل جمهور المجتهدين باستقرار الآيات آية التوريث يعني على تعيين أن المراد في الآية هو المعنى الأول، المعنيان قريبا، ومع ذلك المعنى الأول هو المراد وهو من لم يخلف ولدا ولا والدا. له أعمام قد يكون، وعمات، وله بنات، هذا أيضا يسمى نعم. هذا ما توجه إليه الرجل، يعني الشيخ رحمه الله هو يقول استدل جمهور المجاهدين باستقرار الآية التوريث على تعيين أن المعنى أن المراد في الآية هو المعنى الأول، وهذا ليس متجه إليه، يعني يعني نحن نخالف في ذلك. ماشي تمام. ولفظ الواوي في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق مشترك، يستعمل العطف أو يستعمل الحال، يعني ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الواو وإذا هو الواو دي يعني هل معناها لا تأكلوا عليه حال أنه فسوق، أم هذه جملة استئنافية يعني هذا فسوق إن أكلتم أي مكان أي مكان؟ اجتهد وانظر، تعالوا ننظر يعني بما خرج الشيخ رحمه الله. ما أنا بقول لحضرتك الواو هنا هل وإن جملة وإنه لفسق لجملة مستقلة، هل هذه الجملة جملة حالية أو جملة استئنافية؟ حالية. طيب سننظر. فإن أريد به هنا الحال كان النهي واردا على ما لم يذكر اسم الله عليه، والحال أنه فسق أي ذكر عليه حين ذبحه اسم غير الله. وإن أريد به العطف كان النهي واردا على ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا سواء ذكر عليه حين الذبح اسم غير اسم الله أو لم يذكر. أفرق تاني أوضح تاني؟ واضحة؟ طب الحمد لله. والمجتهدون انقسموا في تعيين المراد منها في الآية إلى رأيين، ولكل وجهه. يعني حضرتك هفترض مثلا أن واحد جاي يقول والله يا مولانا أنا لما جيت أذبح نسيت أسمي، وربنا يقول في القرآن الكريم بشكل واضح ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، خد بالك انتهى المعنى، انتهى المعنى، معنى جديد بقى، كلام جاي جديد، وانه لفسق يعني وان تفعلوا ذلك فسق، بخلاف ان قلنا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، يعني هذا حال الفاسقين انهم ان ذبحوا ذكروا اسما غير اسم الله عز وجل، البدوي الفلاني العلاني المسيح الجن الفلاني طلب مني نذبح الخروف الفلاني بالوصف الفلاني في المكان الفلاني، واضح؟ طيب والظاهر طبعا يعني الراجح انه ان سمي على اسم غير اسم الله فلا يؤكل ساعه اذن، تبقى الجمله حاليه، لكن نسي المسلم ان يسمي، فقد جاءت بعض الاثار وإن لم تكن قوية في ذاتها لكن بمجموع الطرق أن المسلم يجري على لسانه ذكر الله سمى أو لم يسمى. ولا يصح أن يراد باللفظ المشترك معنيان أو أكثر من معانيه معا، بحيث يكون الحكم الذي ورد في النص متعلقا في وقت واحد بأكثر من معنى، لأن اللفظ ما أراد به الشارع إلا معنى واحدا من معانيه، ووضعه لمعاني متعددة إنما هو على سبيل البدل، أي أنه إما أن يدل على هذا أو ذاك، فأما دلالته على هذا وذاك في وقت واحد في لفظ واحد في موطن واحد فهو تحمل اللفظ ما لا يدل عليه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. فلا يصح أن يراد بالقرء في الآية الطهر والحيض معا، بحيث إن المطلقة إن شاءت تربصت ثلاثة أطهار وإن شاءت تربصت ثلاثة حيضات، لأن اللفظ لا يدل على هذا بأي طريق من طرق الدلال، وهذا كاف في تكسير الخلاف بين المسلمين وضرب وحدتهم، لأني سأحمل اللفظ هنا على هواي وما أردت من المعاني، وتحمل أنت عملا آخر، ثم نتقاتل وأنا أقتلك بإرادتي، يعني في زعمي بإرادة الله تبارك على هذا المعنى، وأنت تقتلني بإرادة لهذا المعنى بخلاف آخر. والرجل يطلق المرأة فتعتد المرأة، هذه المرأة إن شاءت أن تطيل العدة أطالتها باعتبار، وإن شاءت أن تقصرها تقصرها فعلت. لا، وطبعا يعني هناك كثير من المسائل التي يختلف عليها في باب المشترك، ولو ذهبنا إليها لكثر الخلاف جدا. وكذلك الحال في نصوص القوانين الوضعية، إذا ورد فيها لفظ مشترك بين عدة معاني لغوية ولم يبين الشارع المعنى الذي أراده منه، وطبعا نحن نقول إنما الشارع الله عز وجل، ولا يصح أن يطلق لفظ الشارع على غير الله تبارك وتعالى وعلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يطلق الشارع على أصحاب القوانين الذين يسمون القوانين كاف في خروج من الملة، لأن يعني هذا أن هذا العبد يشرع للناس يحكم بينهم في الأموال والأعراض والأنفس ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، وسيكون له حينها صفة تؤهله إلى أن يضاهي أحكام الله عز وجل، بل أن يطمس على أحكام الله ويأتي بأحكام عند نفسه. وبالتالي نقول إنما الشارع الله تبارك وتعالى، الشارع هو الحاكم، شرع لكم من الدين، إنما هو الله تبارك وتعالى. وإلا فمن قال إن الشارع هو الحاكم الذي يعني يشرع أحكاما بين الناس تنظيمية لا تختلف مع كتاب الله، قلنا هلما، ولم نسميه شارعا، سميه منظم مقنن، سميه ما نسمي. طيب، وإن جاء ذلك الإنسان بما يظن هو أو يظن غيره أنه جاء بأحكام مساوية لأحكام الله عز وجل في الحكمة، وهذا كفر، والأشد منه أن يزعم أنه يأتي بأحكام أفضل مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاكم الله، الشارع الله تبارك وتعالى في علاه. ولو بين الشارع مقنن المعنى الذي أراده منه، وجب الاجتهاد في تعيين المعنى إما بواسطة نصوص أخرى في القانون، وإما بالرجوع إلى قواعد التشريع، ولا يصح أن يراد من لفظ مشترك في نص أكثر من معنى واحد، لأن اللفظ المشترك ما وضع إلا لمعنى واحد ولكنه دائر بين اثنين أو أكثر. في مسألة القانون كده بالمرة بقى، أنا ذكرت هذه الجملة سلفا في واحدة من المحاضرات ولا بأس أن أكررها. ورد أن هناك مستويات في رد الخلاف على بعض الكلمات، فلو أن كلمة وردت في نص قانوني وهذا هذه اللفظ أو هذه يعني هذه الكلمة هذا اللفظ له عدة معاني في لغتنا، وهذه المعاني لا قرين في ترجيح بعضها على بعض، قالوا يرجع إلى النص الأصلي في لغته الفرنسية، فصرنا محتاجين ليس فقط إلى النظر في قواميسنا العربية وما تكلم به أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وإنما سنكون في حاجة إلى لغة أخرى عند أناس آخرين علم بالضرورة بغضهم لنا ولديننا وللغتنا. يعني وهذا ما عجب. فاللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم أرنا حق حقا واجعلنا من أهله، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا أهله. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على الحق، اللهم يا مقلب القلوب أبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ينصرف القلوب أبصار صار قلوبنا على طاعتك، اللهم ارزقنا وذريتنا العلم والعمل بالقرآن الكريم، وصلى الله على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا. وجزاك الله خيرا.